كمان يا مولانا كمان. ولا فيه يا عم المية دي بتفتح مين؟ خلي تحت شوية. Thank you.

الرب لا يحسبنكم سليمان وجنوده Thank you. يكرمك يا رب. وأدخلني برحمتك في عبادك Thank you. صلي عليه.